بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبات. قبل أن نشرح في الدرس الجديد بعض التنبيهات أشير إليها. الأول في تعريف الطهارة، يعني اكتبوا أن التعريف المختار هو صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، هذا ذكرنا على كل حال، فهذا هو المعتبر. لأنه يعني كنت ذكرت قبله تعريف إزالة النجاسة أو ما في معناها بالماء أو ما في معناه، وبعضهم اعترض على هذا. ها؟ لموصوفها استباحة الصلاة به، جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، هذا ذكرناه. طيب تنبيه آخر أيضا، ما أدري إذا كان أشرت إليه، لعلي أشرت إليه، وهو اختلافهم في الملح إذا طرح في الماء، هل هو كالتراب فلا يسلب الطهورية على المشهور، أو هو كالطعام يسلب الطهورية؟ قلنا المشهور أنه لا يسلب، المشهور أنه لا يسلب، وإن كان خلينا نرجح السلبة. أمر آخر في نعم، فالمشهور أنه لا يسلب. نعم. طيب بالنسبة لمن شك في إصابة النجاسة وينضح أو لا ينضح، ذكرنا ثلاث حالات، محل متفق أنه ينضح، ومحل متفق أنه لا ينضح، وثالث مختلف فيه. هذا إذا أصابت النجاسة الثوب، لكن إذا أصابت الجسد، إذا أصابت الجسد فهل حكم ذلك كمثل ما يقال في الثوب؟ قالوا الصحيح أن الجسد كالثوب، يعني متى يجب نضح الثوب يجب نضح الجسد، ومتى لا يجب لا يجب، وحيث اختلف في نضح الثوب اختلف أيضا في الجسد، والتفصيل هذا ذكرناه سابقا. نعم، فقط هذا الذي أردت أن أنبه إليه. نعم وإياكم. طيب عندك المتن؟ أعطينيه. فرائض الوضوء، أكل زيد وقليبان وسننه، ها؟ فضائله زيد علي نواقل، بس خلاص نقف عندنا نحاول فضائل. طيب قال المؤلف الإمام الأخضر رحمه الله تعالى: فصل، فرائض الوضوء سبعة. فرائض الوضوء سبعة، بدأ بالفرائض لأنها اللازمة، ها؟ لأنها اللازمة التي هي لازمة في الوضوء، يفوت الوضوء بفواتها. وابتدأ بالكلام على الوضوء لأن لكثرة موجباته ولتكراره، ليس شأنه كشأن الغسل أو التيمم، فالوضوء أكثر ما يفعله المسلم. والفرائض جمع فريضة، والمراد بالفرض ما يؤثم، ما يثاب فاعله ويؤثم تاركه، وهذا حكمه، وتعريفه هو ما أمر الشارع به أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. والوضوء من الوضاء، وهي النظافة والحسن والبهاء، وضيء الوجه أي حسن الوجه نظيفه. ويطلق الوضوء في اللغة على غسل اليدين، يطلق على غسل اليدين. ويرى في ذلك أحاديث فيها ضعف، كحديث الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، فقال الوضوء هنا المقصود به غسل اليدين. نعم، لكن يطلق من حيث اللغة على غسل اليدين. أما الوضوء في الشرع فهو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة بنية لرفع الحدث، بنية لرفع الحدث. والفرائض، والمراد هنا فرائض الوضوء بضم الواو، بضم الواو، الوضوء بضم الواو الذي هو فعل، الوضوء هو الفعل بخلاف الفتح. الوضوء هو الماء، الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به، وهذا سبق الكلام عليه، الكلام على الماء سبق، الكلام هنا على الوضوء بضم الواو الذي هو الفعل. نعم، ووجوب الوضوء يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. وفي الحديث: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: الأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وأجمعت الأمة على وجوب الوضوء للقيام إلى الصلاة. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو كان في من كان قبل؟ الأظهر أنه كان في من كان قبل. وفي قصة إبراهيم مع زوجته سارة لما استدعاها النمرود وأراد القرب منها، فجاء في الحديث أنها كانت توضأ، فإذا توضأت ساخ برجليه في الأرض. إلا أن يقال أن في بعض صفاته وهيئاته وأعداده شيء يخص هذه الأمة فنعم، وإلا فقد كان الوضوء في الأمم السابقة. نعم، وكذلك قصة حديث جريج وغيره. نعم، كيف الوضوء فرض بصفته لما فرضت الصلاة، الوضوء فرض بصفته لما فرضت الصلاة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض الصلاة الصلوات الخمس كانوا يصلوا ركعتين أول النهار ركعتين آخر النهار، لكن الأظهر أنه لم يكن الوضوء على هذه الهيئة، لأن جبريل لما نزل توضأ وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرضه بفرض الصلاة والله أعلم. نعم، كيف؟ نعم، آية الوضوء، آية الوضوء هي آية المائدة. إيه، تأخرها لا يعني عدم تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء في أول ما نزل، علمه الوضوء وتأخر نزولها، لكن حكمها كان من قبله، حكمها كان من قبل، فلا تعارض. نعم، وشرط وجوب الوضوء، شرط وجوبه الإسلام، على خلاف هل الكافر مخاطب بفروع شريعة أو لا، صحيح أنه مخاطب، فذكر الإسلام هنا على الخلاف الوالد في المسألة. فالمالكية يذكرونه الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع الحيض والنفاس عن المرأة ودخول وقت الصلاة، هذه شروط الوجوب، يجب على المسلم البالغ لا يجب على غير البالغ، العاقل لا يجب على عقل المجنون. والمرأة إذا خلت من الحيض والنفاس، أما مع حيض والنفاس فلا ينفع وضوء. وبعد دخول وقت الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة ليس واجبا عليه، لكن دخل وقت الصلاة فيجب عليه إذا أراد أن يقوم للصلاة، إذا أراد الصلاة دخول وقت الوقت، هذا لفظ عام، لكن المقصود إذا أراد أن يقوم للصلاة ليصلي شرط صحة. صحيح أنه شرط صحة. صحيح أنه شرط صحة. وقد ذكرنا هذا، أشرنا إلى الخلاف في هذا، قلنا لعل الرسالة هذه نختصر فيها. المالكية مختلف، الخلاف وارد عندهم، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ واضح؟ ويقول ابن العربي أنه أو غيره أنه لا يوجد فصل في قول مالك هل أنه مخاطب أو لا، لكن فروع الشريعة تدل على أنه مخاطب مخاطب، ولكن مع ذلك في بعض كتب الفقه نجد ما يدل على أنه غير مخاطب، كمثل هنا يذكرون أن من شروط الوضوء الإسلام، الحقيقة أنه ليس شرط وجوب وإنما هو شرط صحة. نعم. هل الوضوء أمر تعبدي أو أمر معلل؟ والفائدة من وراء ذلك، هل النية شرط فيه أو لا؟ والصحيح أنه يشمل الجانبين، جانب التعبد وجانب التعليل. فالمعلل لما فيه من التطهير، نعم، والتعبد ما فيه من تخصيص الأعضاء وتخصيص العدد. ولكونهم اختلفوا هل هو معلل أو تعبدي جاء الاختلاف في النية فيه. نعم. قال فرائض الوضوء سبعة، سبعة، نعم، أربعة مستفادة من الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذا ظاهر الآية يدل عليها. الثلاثة الأخرى استفيدت فهما من الآية وأيضا من الأحاديث، وهي النية والدلك والموالاة. قال النية، هذه أول الفرائض، النية أول الفرائض، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني فيه إرادة وفيه قصد، والنية هي القصد، وإن كان بعضهم يفارق بينهما، النية هي القصد والميل لفعل الشيء، إرادة القلب لفعل شيء، فيقصد القلب ما يريد فعله. وبالنية يكون التمييز بين العبادات أنفسها وبين العبادة والعادة، فهي أمر مهم ضروري، ومحلها القلب، ولا يتكلم بها ولا يصح الكلام بها، بل نطقها والكلام بها يعد من البدع، وهذا عند جمهور العلماء. قال النية، وأما محلها من العبادات عندك، وأما محلها النية فقط، نعم، طيب النية، هذه النية ما هو محلها من العبادة من الوضوء؟ متى تجب هذه النية؟ هل تجب في بداية الوضوء أو عند غسل الوجه اللي هو أول فرائض الوضوء؟ المشهور أن الواجب محلها عند غسل الوجه، هذا هو المشهور، يعني إذا تأخرت نية الوضوء إلى الشروع في غسل الوجه صح الوضوء، إذا لم يستحضر نية في بدايته وتأخرت إلى غسل الوجه صح الوضوء، لأنه أول الفرائض، أول الفرائض، وإن كان يستحب أن تكون في بدايته، يستحب أن تكون في بدايته. المشهور أن أول الموضع الذي لا بد أن لا تتجاوزه غسل الوجه، هذا هو المشهور، ولا شك أن المستحب الأولى أن يكون في بداية بداية الوضوء في بدايته. نعم، قلنا النية وقلنا معناها ولا يتلفظ بها. نعم لا يتلفظ بها. و نعم التسمية من السنة ستأتي، التسمية من الفضائل. نعم من الفضائل، التسمية من الفضائل عند المالكية، وقيل لا يسمي وسيأتيها سيأتي. نعم وهذا محله. طيب فإن تقدمت النية عن الفعل، إذا تقدمت نية الوضوء عن فعل الوضوء كثيرا فعندهم لا يجزئ. أما إذا تقدمت يسيرا فلا يؤثر ذلك وصح الوضوء. العرف يشير العرف، إذا قام من هنا يذهب ليتوضأ، هنا نية الوضوء ده يسيرها. أما إذا قال قام من هنا ليتوضأ جهز نفسه وبعد كي يجي خارج هذا كي مديله لأحيان هنا جدني سؤال وسؤال 5 دقائق من بعده لأربع ساعة ومن بعد هي واحد سؤال ما دولي كثير هذا كثير شمس الكثير كيفها واضح هذا الكثير، لكن انت تقوم مباشره تروح وقت قليل. ها كيف الثاني هو المستحب، الثاني هو المستحب. هذه مزحه، هذه مزحه، لا هذا مزحه فقط. نعم النية في فروع نذكرها ما في النية. لو أنه نوى مع الورود مع الوضوء التبرد أجزأه، يعني إذا نوى مع الوضوء التبرد أجزأه كان الوضوء صحيحا، وإن كان الواجب أنه يخلص النية للوضوء. ونية الوضوء أن ينوي ماذا؟ أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الفرض أو ينوي استباحة الممنوع، كل ذلك يعد نية لصحة الوضوء. إنما يجي توضأ ماذا قائم في قلبه؟ فقائم في قلبه أن يرفع الحدث الذي به من خروج بول أو ريح أو غيره، أو أن يكون في قلبه نية الوضوء، نية ماذا؟ فعل الفرض، أو نية استباحة ما منع منه لعدم الوضوء. نعم نعم استباحة ما منع منه من صلاة نافلة أو قراءة القرآن، إذا أمر بهذه النية يجزاه ليتعدى إلى غيرها لذلك الوضوء. نعم صحيح، أنا نقول ما ما ما سار عليه المشهور المالكية عند المالكية لا يعرف خلاف استباحة ذلك، يعد جائزا للصلاة به الفريضة، يصح ذلك النافلة والفريضة لا إشكال. استباحة الممنوع شيخ، أنت تصلي بدون وضوء، لماذا أنت ممنوع من الوضوء من الصلاة؟ لأنك فإذا تنوي أن تبيح لنفسك ما منعت منه، هذا هو المقصود. نعم هذا إذا هذا الذي ذكرته في مثل قراءة القرآن المصحف، حمل المصحف، يعني إذا توضأ بنية حمل المصحف هل يصلي بذلك أو لا؟ إذا توضأ بنية الطواف هل يصلي أو لا؟ واضح؟ هذا الذي فيه الخلاف. نعم فعل الفرض كيف؟ المعنى يتوضأ لصلاة الظهر أو توضأ نية الوضوء لأن يستبيح ما منع منه، اللي هو ما منع منه أوسع، مثل المصحف، الطواف، أشياء كثيرة. نعم. جزء كل ما دونه. لا شك. إذا نوى الفرض جاز ما دونه. إذا نوى ما دونه قال الخلاف فيما فوقه، واضح؟ وتجزئه النية إذا نوى رفع الحدث أو فعل الفرض أو استباحة الممنوع، جاز له فعل الباقي. طيب لو نوى بوضوئه فرضا معينا كالظهر، هل يجزئ لفعل الصلوات الأخرى؟ يجزئه، يجزئه على الصحيح على المشهور. كذلك لو أنه أحدث أحداثا كثيرة، بول وغائط وخروج ريح وكذا، فلما نوى الوضوء خصه بحدث دون آخر، فيجزئه الوضوء كذلك. أما قالوا إذا كان نوى الوضوء لرفع حدث البول لا لرفع حدث آخر، قالوا هذا لا يجزئه، قالوا هذا لا يجزئه. على كل هذه فروع في المذهب نمليها عليكم. نعم. نعم. يعني إذا كان خرج وضوء منه ريح وبول وغائط، فلما جاء للوضوء روى نوى أن يرفع حدث الريح ولم يلتفت إلى البول والغائط، قالوا أجزأه هذا. لكن إذا نوى أن يرفع حدث الريح لا أن يرفع حدث البول، إذا جاء في ذهني هذا، هذه فروع على كل وقوعها فيه نظر، لكن من باب التعليم أو من باب ما ورد في كتب المذهب نذكرها. فقالوا هنا لا يجزئه لأجل التناقض، يعني كأنه نوى رفع الحدث ولا وعدم رفعه، كأنه نوى رفع الحدث وعدم الرفع، كأنه تناقض في هذه النية. هنا الأول نوى رفع حدث الريح فقط، لكن الثاني نوى أن يرفع حدث الريح لا أن يرفع حدث الغائط، فكأنه نوى رفع الحدث ولم ينويه. فرع آخر قال إذا نوى بفعل الطهارة المطلقة، نوى بوضوئه الطهارة المطلقة، قالوا لم يرتفع عنه الحدث، لأن الطهارة منها طهارة حدث وطهارة خبث. إذا نوى الطهارة جاء يتوضأ نيته الطهارة فقط، لكن أي طهارة، حدث ولا خبث، قال هذا لا يجزئه. الفرع الآخر لو نوى بوضوئه فعل شيء مستحب كالوضوء للتلاوة لا لحمل المصحف، لتلاوة القرآن، قالوا لا يفعل بهذا الوضوء غيره على المشهور. فرع آخر إذا توضأ يرى أنه على وضوء، لكن النية هي تجديد الوضوء، جدد الوضوء، أو شك قال أتوضأ إن كنت محدثا فهذا وضوئي، وإلا فإنه تجديد. أو لم يستوعب العضو في الغسلة الأولى اللي هي واجبة، واستوعب في الغسلة الثانية اللي هي بنية الفضيلة، قال المشهور عدم الإجزاء. وقالوا أيضا لا يجزئه أن يقسم النية، فينوي غسل الوجه ثم ينوي مسح الرأس أو غسل اليدين، يعني يجعل لكل عضو نية، بل النية واحدة. يعني إذا جاء توضأ ينوي رفع الحدث عن وجهه، ثم إذا جاء اليدين ينوي رفع الحدث عن يديه، ثم إذا جاء مسح الرأس ينوي أن قالوا هذا الوضوء عبادة واحدة، فالنية تكون في أول الفعل. الفرع الأخير إذا غابت النية عنه أو غفل وذهل عنها فلا يضد ذلك على المشهور. ايه على اجزاء ماذا؟ اذا توضأ، لكن هنا قلت اذا استوعبه بنية الفضيلة، فروع المذهب في نية الفضيلة. نعم واضح. الفعل الأخير وهو إذا غفل عن النية وذهل عنها، نوى ثم لم يستصحبها، فقالوا لا إشكال فيها. أما رفض النية فلا يضر في الوضوء كما لا يضر في الحج بخلاف الصيام. هذه فروع في المذهب. والحاصل نقول الوضوء، نية الوضوء هي أن يرفع الحدث أو أن يفعل ما يجب له الوضوء أو أن يستبيح الممنوع أو أن يقوم بما فرض الله له. إذا كان الوضوء بهذه النية سواء كان الذي يفعل مستحبا أو واجبا فكل ذلك يجزئه، فكل ذلك ماذا يجزئه. وإذا نوى لرفع حدث دون آخر فكذلك يجزئه، كذلك يجزئه. قال وغسل وجه، وغسل الوجه، وغسل هذا الفرض الثاني، غسل الوجه بدليل الآية. والوجه مأخوذ من الوجاهة لأنه تواجه به غيرك، تواجه بغيرك، فكل ما تواجه بغيرك يسمى وجها. وسمي كذلك لأنه أحسن الأعضاء في الإنسان، ولهذا لما يمدح الشخص يقال فلان وجيه و له وجاهة، ويمدح الرأي فيقال رأي وجيه، ويمدح الكلام بتوجيه فيقال يوجه بكذا أي لاستحسانه. ودليل وجوب غسل الوجه كما مر الآية والحديث والإجماع. والوجه محدد طولا وعرضا، أما طولا فمن منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، هذا هو الوجه طولا، هذا هو الوجه طولا. فهذا المعتبر، فلا ينظر إلى من سقط شعره على جبهته أو انحسر عن أول رأسه ونهاية الجبهة إلى خلف فكان أصلع ونحو ذلك. وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن على المشهور، من الأذن على الأذن على المشهور من الأذن. نعم من الأذن إلى الأذن هذا هو العرض. وهل يدخل العذار؟ هو رواية عن مالك لكن المشهور من الأذن إلى الأذن. هذا غسل الوجه. مما ينبه له في غسل الوجه في المذهب أنه يتتبع المحال التي يخشى أن لا يصل إليها الماء يسمونها مغابن الوجه، كما تحت المرن أنف الأذن أرنبة الأذن استدقوا ما تحت المرن قد لا يصل إليه طرف الأنف، ما غار من الأجفان قد لا يصل إليه الماء، فقالوا ينتبه له. ما يسمى بأسارير الوجه، أسارير الوجه إذا فعلت فإنها وهو الانكماش الذي يكون في الجبهة ينبغي أن ينتبه له، خاصة إذا كان شديدها بحيث تقع عنده التواءات فلا يصل الماء، فينبغي أن ينتبه لذلك. نعم وليس عليه أن يدقق في ماء بطن، ها كان يتعمد غسل باطن الشفة ويبالغ في ذلك. نعم من الفروع في هذا الفرض وهو غسل الوجه ما يتعلق بما يقع على الوجه من شعر، فما كان منه خفيفا تظهر البشرة تحته وجب تخليله وإيصال الماء إلى البشرة. يعني إذا كان حاجبه خفيف الشعر فيدخل الماء، لكن إذا كان كثيفا وخشنا غليظا ليس يلزمه ذلك. إذا كان طويل اللحية غسل من حدر منها، غسل ما طال من اللحية، ولا يجب عندهم التخليل، إنما الواجب هو الغسل. وإذا خفت اللحية وجب إدخال الماء إلى البشرة. نعم وهل يأخذ الماء لوجهه بيديه جميعا أو بيده اليمنى فقط؟ ها هل يأخذ الماء أو بيده فقط؟ هذا مر معنا وجاء في الحديث، ثم دخل يده في الإناء فأخذ منه ماء وضمه إلى اليد الأخرى وغسل. لكن إذا أخذ بيد واحدة وأفرغ على وجهه ثم استعان بيد الثانية فذلك لا بأس به. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، هذا الواجب الثالث، وغسل اليدين إلى المرفقين هذا الواجب الثالث، الفريضة الثالثة بدليل الآية والحديث والإجماع كما ذكرت. والمرفق المرافق أو وأيديكم إلى المرافق جمع مرفق أو مرفق بفتح وسكون وكسر أو العكس بكسر وسكون وفتح، وهو محل وموضع الارتفاق يتكئ عليه الإنسان. والمرفقان داخلان في الغسل على المشهور من مذهب مالك. موضع الارتفاق الذي وهو محل الذي يتكأ عليه يرتفق ويتكأ عليه، والمرفق داخل في الغسل على مذهب مالك. نعم من فروع هذه الفريضة إذا قطع المعصم وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق وجب عليه غسلها. إذا قطع شيء من يده وبقى شيء من المرفق وجب أن يغسله. لو كان أصل خلقته أن كفه أو بعض ساعده خلق ملتصقا بمنكبه فلا مرفق عنده، فيغسل ما كان من الكف ونحوها. في غسل اليد إلى المرفق هل يجب تخليل وتحريك الخاتم في الإصبع؟ المشهور في المذهب عدم وجوب ذلك. على هذا نعم، هذا يتفق عليها. قلنا إذا كان يده يغسل ما كان من اليد، يغسل ما كان منها. نعم هذا نعم نعم نعم. كذلك ذكر ما من الفروع من طالت أظفاره لسبب كمسجون أو موجود في محل لا يمكن إزالة أظفاره، فيجب غسل ما خرج عن الأصابع خاصة. مما ينتبه إليه المتوضئ أيضا في غسل اليدين أن يتفقد براجم يديه. البراجم وهي عقد الأصابع التي من الظاهر، فقد تكون ثخينة وعند التوائها لا يصل الماء، فقالوا ينتبه لهذا من غير ما شدة التكلف، ينتبه لهذا من غير ما شدة تكلف. نعم لا، يعني القصد أنه ليس له أن يطيل أظفاره، القيد من باب أنه الغالب أنه ظفره يطول لسبب، وإلا فالأصل المسلم يزيله حتى إذا أطاله من غير سبب لابد أن يغسل. المقصود بيان الحال. نعم. طيب هذا من الفروع. إذا توضأ وغسل يديه ثم أزال أظفاره لا يجب أن يغسل ما تحته. نعم الشعر أيضا. نعم، فإذا قلم أظفاره أو حلق رأسه أو قصر لا يعيد. قال ومسح الرأس، وهذا هو فريضة الرابعة بدليل الآية والحديث والإجماع. والمشهور في المذهب أنه لا يجزئ مسح بعضه، الواجب مسح جميعه بدليل الحديث بدأ بهما من مقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والمذهب أن الرجل والمرأة يمسحان ما طال من شعرهما ولو زاد على القفا، سواء كان مرسلا أو معقوصا. والمرأة تمسح على شعرها أيضا، لا تمسح على ما جعل على الرأس. وقالوا أيضا الرجل لا يمسح العمامة إلا إذا كانت برأسهما علة جاز لهم المسح، ولا تمسح المرأة على الحناء إذا كانت يابسة قد ضمخت بها رأسها، أما إذا غسلت وأزالت فلا إشكال. من الفروع ها هنا شعر الصدغين، الصدغين قالوا يدخل في المسح، يدخل في المسح، هذا ما فوق عظم مما يلي الرأس. نعم الصدغين. لا يستحب تكرار مسح الرأس أيضا. لو غسل رأسه عوض أن يمسحه أجزأه على المشهور. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الفريضة الرابعة الخامسة، وغسل الرجلين الكعبين، نية وجه يدين مرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين ويسار القدم، عن يمين ويسار القدم، العظمان الناتئان عند مفصل الساق، ويجب إدخالهما في الغسل. أي المشهور في المذهب أنه يجزئه. كيف؟ فهمتك؟ القول يعني إذا غسل على هيئة المسح يجزئ، إذا غسل على هيئة المسح يعني أخذ الماء ويجزئه، لكن خالف السنة. أي نعم خالف السنة، أجزاء وخالف السنة. لا شك ما يجوز هذا، ما يجوز، ما يجوز أشك، خالف السنة قل إذا غسل هذا ما يش ما يشرب، لكن يكون فعل الوضوء صحيحا إذا أتى بهيئة المسح. قلنا الكعبين العظمان الناتئان في القدم عند مفصل الساق، وهما عظمان عن اليمين والشمال، ومن كان أقطع الرجلين فإنه يغسل ذلك الموضع على المشهور من المذهب. كذلك مما طيب دليل الوجوب ذكرنا الآية والحديث والإجماع. مما ينتبه له عند غسل الرجلين أن يتفقد مغابنهما كالعقب، خاصة إذا كان برجله شقوق العقب والعرقوب. العرقوب تعرفون العرقوب اللي هو هذا، العرقوب وهذا أين تعلق منه الماشي، أيه هو هذا العرقوب، العقب مؤخر القدم، والعرقوب هو عرق ناتئ بين الساق وطرف القدم. ويتفقد أيضا الشقوق وما غلظ من الجلد يسمى الجساوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. نعم، فهذا مما ينبغي انتبه له، وأن يهتم بأمر وضوئه، وكما قال بعض أهل العلم الغبن العظيم أن يتعب، أن يتعب الإنسان طول عمر، يتعب الإنسان طول عمره في طاعة ربه وطهارته غير تامة. قال والدلك الفريضة السادسة، المشهور في المذهب الوجوب، والمراد به إيصال الماء إلى العضو وإمرار اليد عليه. إمرار اليد على العضو لتيقن إيصال الماء. قال والموالاة وهي الفريضة السابعة، يعبر عنها أيضا بالفور، أي أن يفعل الوضوء في وقت واحد يوالي بين فرائضه ولا يفرق، إلا التفريق اليسير فذلك مغتفر. يرجع إليه ويأتي بالترتيب، عند المالكية الترتيب ليس واجبا كما مر معنا، فيجزئه إذا لم يكن وقتا يسيرا، إذا كان وقتا يسيرا يعيد العضو، إن كانت بعيدا كثيرا أعاد الوضوء. وأما التفريق بالزمن الكثير فالمشهور من المذهب أنه يفسده إذا تعمد ولا يفسده إذا نسي. التفريق الكثير إذا نسي لا يفسد، وإذا تعمد أفسده. قلنا من فروض الوضوء الموالاة، فإن فرق بينها بيسير صح الوضوء، وإذا فرق بينها بوقت كثير فإن نسي أجزأ وإن تعمد أعاد. هذا مشهور المذهب. ولهذا قالوا الموالاة حكمها الوجوب مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. الموالاة واجبة مع القدرة، مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. طيب، قدروا الطول في التفريق بين عضو وآخر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. المشهور أن الطول هو زمن يجف فيه العضو المعتدل في الزمن المعتدل، هذا المشهور. نعم. طيب، الموالاة قلنا واجبة مع الذكر والنسيان دون العجز، وواجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. وبناء على ذلك فإذا نسي ولم يوالي بين الأعضاء فهذا يبني مطلقا، فهذا ماذا؟ يبني مطلقا. أما إذا عجز فقالوا يبني ما لم يطل، أما إذا طال أعاد الوضوء. هذه الفرائض السبعة التي جاء ذكرها في المذهب. نعم. نعم. ما شاء الله. هايو وجهي ويدية وراسي ورجلية والفور والدلك والنية والنية ما شاء الله. أي نعم، عند الآباء عند الأجداد كثير من هذا العبارات، يعني هذا من باب تقريب العلم حتى لعامة الناس. يستثنى من السحب الترتيب المالكي، يستثنى من النية فقط. يستثنى عند المالكية. إيه. السحب الترتيب النية فقط يجب التقدم على الغرض. أي نعم. النية لابد تقدم الوضوء، ومحلها المشهور الوجه كما ذكرنا، كما أخذنا وقت. نعم. لعلنا نكتفي بهذا. نقف عند الفروض. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وظيفة الله.